يا ليت بات أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من المجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا